İnşallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته لا إله إلا هو علام الغيوب وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا الثامن الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا بعلمه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا في اللقاء الذي مضى وقفنا عند قوله رحمه الله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة بغير أحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أسأل الله عز وجل أن يمكننا من التطويف على هذا النص: إن ربنا على كل شيء قدير. قال رحمه الله: الحديث موصول حول القرآن الكريم وحول صفة الكلام، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قال رحمه الله: وأيقنوا أنه، أي القرآن الكريم، كلام الله تعالى بالحقيقة. هذا قول الإمام الطحاوي. قال: أي نظما ومعنى، فهو كلام الله عز وجل، النظم والمعنى من الله، كما قال الإمام النسفي في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، ليس بمخلوق ككلام البرية، فكلامنا نحن مخلوق، بل كلام رب العالمين صفة من صفاته، ليست بمخلوق ككلام البشر، كلام الخلق مخلوق. وإن تكلمنا بالقرآن فالذي خرج من أفواهنا نحن، حركاتنا تحريك لساننا وتحريك شفاهنا واللهاء وحبس النفس، كل هذا مخلوق للبشر. أما كلام الله تبارك وتعالى الذي هو قوله، الذي قاله لجبريل وسمعه جبريل، فإنه كلام الله على الحقيقة، حتى قال: فمن سمعه فزعم. الزعم هنا، لكن هو الزعم هنا ليست أنه بمعنى الشك، ولكن بمعنى التصديق أنه كلام بشر، فقد كفر. نحن لا نشك في كفره، وهو قد أنكر أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد، أو قال كلام جبريل. فالقرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام جبريل عليه السلام، بل هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. والإمام اللالكائي في شرح السنة قال، يروي عن عمرو بن دينار، قال: أدركت 9 من أصحاب النبي كلهم يكفر كلام مثل هذا، يعني من قال أن القرآن مخلوق. وروي مثل هذا الكلام عن سيدنا مالك، الإمام مالك بن أنس، وروى مثله عن إمام الشافعي رحمه الله. والإمام ابن القيم في مقدمة كتاب الصواعق المرسلة حشد نقولات كثيرة جدا يذكر فيها أقوال الأئمة والعلماء في هذه المسألة، وأنهم مجمعون على أن الذي قال القرآن مخلوق كافر. لكن هنقول ما معنى كافر هنا؟ هل هو كافر الكفر العيني أو الكفر الوصفي؟ هو كافر كفر وصفي. أما إذا أقمنا عليه الحجة فننتقل إلى مسألة أخرى، وهذه مسألة التكفير سنرجع الحديث فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والأحكام، عندما يقول مصنف الإمام الطحاوي، سيأتي أصلا عندنا مقطع كده: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب من غير أن يستحله. هذا كلام الإمام الطحاوي سنأتي عليه، ونتطرق إلى الكلام في هؤلاء الفرق. واضح إن شاء الله. قال: وقد ذمه الله وعابه. ذم من؟ ذم الذي زعم أن القرآن من قول البشر. وليس الذم فقط، بل أوعده سقر، وسقر هذه قالوا إما باب وإما جهنم، اسم من أسماء النار وهذا هو الراجع، أو قالوا باب من أبواب، قال سأصليه سقر. هذا يعني المصنف يقصد أو يرمي إلى الوليد بن المغيرة لما قال الله عز وجل. هو طبعا الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال كلاما حسنا فيه، قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قال كلاما عظيما جدا، لكن لما خرج عليه المشركون وقالوا كيف تقول ذلك وأنت سيد ساداتنا وكذا وكذا، ففكر وقدر، حتى قال الله عز وجل إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل سأصليه سقر. هذا من الوليد بن المغيرة، لأنه كذب برب كلام رب العالمين، قال كلام رب العالمين قول البشر، فالله عز وجل أوعده أن يكون من سكان سقر. وهذا كل من قال مقولة هذا الكافر أوعده الله بسقر. ومعنى إن هذا إن هنا نافية مش تأكيد، يعني إن يعني والمعنى ما هذا إلا قول البشر. فكلام الله قال ولا يشبه قول البشر. حتة لا يشبه قول البشر أشكلت على بعض الفرق، فقالوا أن القرآن لا يشبه حتى كلامنا، لا يشبهه لا بحرف ولا بصوت ولا إلى آخره. ومعنى المصنف هنا أن القرآن لا يشبه قول البشر لا في الفصاحة ولا في البلاغة ولا في البيان ولا في الصدق ولا في الحسن. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا. فنفي المشبهة هنا ليست نفي المثل، يعني لما قلنا إحنا لا نشبه الله عز وجل بخلقه، الذين قالوا لا نشبه الله بخلقه ألجأتهم هذه الكلمة لنفي كل الصفات عن الله عز وجل. تمام؟ فهنا معنى التشبيه حتى بس لا يختلط الأمر علينا، نفي المشابهة هنا من حيث التكلم، من حيث النظم والمعنى، لا نستطيعه، لا نستطيع أن ننظم مثله. وقد وضحت هذا في اللقاء الذي مضى، قلنا أن الإعجاز ليس أن تأتي بنظم يشبه النظم، ولكن أن تأتي بنظم رابع للغة العرب، أن لغة العرب أضرب ضرب من الشعر وضرب من النثر بنوعي، هذه ثلاثة أضرب، القرآن ضرب رابع، من يأتي بضرب آخر للغة العربية فهو الذي أعجز، فهو الذي أتى بالمعجز. هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله تعالى. وإلا فإن القرآن الذي في المصاحف له حروف، وثبتت حروفه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، طاء هاء، ألف لام راء، حاء ميم، عين سين قاف، كل هذه حروف قالها الله تبارك وتعالى، وسمعها جبريل. لابد أن نركز على السماع، نحن لم نسمع جبريل الآن، لكن نؤمن أن جبريل سمع الله، ونؤمن أن موسى سمع رب العالمين، ونؤمن أن موسى كلم رب العالمين، ونؤمن ونعتقد أن هذه خاصة بموسى عليه السلام. ومن وصف الله بمعنى، هذا كلام عام بقى، بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هذا تأكيد على كلامه الأول. قال فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. الذي يقول يد الله كأيدينا هذه ويشير بيده، هذا شبه الله بالمخلوقين. والذي يقول استوى الله على عرشه كما استويت على الكرسي، تعالى الله عما يقولون، فهذا تشبيه، هذا تشبيه، الله ليس له شبيه وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، فقد كفر. لكن طبعا أكثر فرقة غالت في التشبيه، أنا قلت على البداية خالص، فرقة اسمها الكرامية، هم الذين جعلوا الله عز وجل حتى في الصورة حتى في الوجه، تعالى الله عما يقولون. قال المصنف: فمن أبصر هذا اعتبر، أي حصلت له العبرة والعظة، من أبصر كل الذي سبق من الأدلة التي سقناها، الآيات الدالة على القول والآيات الدالة على المناداة وآيات قول الله عز وجل أبلغ حتى يسمع كلام الله، من أبصر هذا اعتبر وأتته العظة ألا يرد شيئا من كلام الله وألا يؤوله على غير مراد رب العالمين تبارك وتعالى، وعن مثل قول الكفار زجر، يعني لا يقول كلاما قاله الوليد بن المغيرة، أي كفى، معنى انزجر يعني كفى وامتنع، سواء فيما يتعلق حتى بصفة الكلام اللي احنا عم بنتكلم عنها أو في كل الصفات التي ذكرناها من قبل. وعلم المصنف هذا الكلام الإمام أبي جعفر، وعلم أنه جل جلاله بصفاته ليس كالبشر، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا حتى في التعبد، توجيه العبادة لله عز وجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا. انتقل المصنف بعد ذلك مباشرة إلى فصل في إثبات الرؤية، إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة أي في الجنة، وهي للمؤمنين خاصة. قال: والرؤية حق لأهل الجنة. لو أردنا أيضا، هذه من المسائل، لكن ولله الحمد أهل السنة جميعهم، أهل السنة جميعهم متفقون بل مجمعون على أن الله يرى في الجنة للموحدين، هذا إجماع. لو أردنا ذكر الأدلة على رؤية الله بس مجرد كده من أقوال والآيات وتفسيرها ونقل أقوال العلماء والأحاديث وتفسيرها ونقل أقوال العلماء وذكر أقوال السلف حتى القرن الرابع، لن ينتهي، لن ننتهي، الوقت هيخلص وأنا سنأتي على القليل، لكن أقول باختصار: رؤية الله عز وجل تنازع فيها ثلاث طوائف من أهل القبلة، مش هقول من الإيه، هقول من الأهل القبلة والكلام واضح. الطائفة الأولى، هذه الطائفة ينفون رؤية الله عز وجل بالإطلاق، فلم يثبتوها لا في دنيا ولا في آخرة، وهم على حد سواء، لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في عرصات القيامة ولا حتى للمؤمنين في الجنة، وهؤلاء هم غلاة الجهمية والمعتزلة والخوارج وفئات من الروافض ونحو ذلك مما ينفون الصفات. استدلوا على نفي الرؤية بآيات يوهم ظاهرها عدم الرؤية، كقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب كيف يعني هذه الآية صريحة، نراها أنها صريحة مثلا، لا تدركه الأبصار، ما الله قال، يقول لك يا أخي الله قال لا تدركه الأبصار، فكيف تقول أنت والله يقول لا تدركه الأبصار؟ أقول يا أخي افهم اللغة، لغة العرب، الإدراك هنا بمعنى الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، ونحن نرى الله من غير إحاطة، يبقى الإدراك فيها معنى زائد على الرؤية، كما قال الله عز وجل في قصة سيدنا موسى سورة الشعراء: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مع علم أن فرعون يراهم وهم على شاطئ البحر، قالوا إنا لمدركون، يعني لن يحيط بنا، أن فرعون يعني سيحيط بنا سيسيطر علينا، أبصارنا لا تدرك الله جل جلاله، أي لا تحيط به كما الله عز وجل، ولا يحيطون به علما، لكن نعلم أن هناك إله جل وعلا، لكن علمنا لا يحيط بالله تبارك وتعالى، كذلك البصر لا يحيط بالله جل وعلا، كذلك العقل كما سنتكلم عن العقل الآن لا يدرك هذه الأوصاف بشيء من التفصيل. سيدنا موسى ما نفى الرؤية لقومه لما إننا مدركون، قال لا يعني، لكن هو الإحاطة فقط إن فرعون يمسكهم يعني، فهذا معنى الإدراك الذي يعني يريده الله عز وجل في الآية. يستدلون أيضا بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. خذ بالك، انظر إلى الحور وانظر إلى التحريف والتأويل. هم من قبل ينكرون تكليم الله لموسى، يعني هم احنا كنا يعني اللقاء الذي مضى تعبنا جدا في الرد عليهم في أن الله كلم موسى، والآن يأتون بآية التكليم وكلم جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يثبتون ينفون نص الآية ويثبتون الآية التي تعالى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول لك الله قال لن تراني، نقول في فرق بين أقول لن تراني، لن تراني يعني لو ضربنا مثلا، لو أنا معايا مثلا الجراب بتاع الهاتف دوت وحطه في جيبي، واضح، وظننت أنت أن في جيبي طعام فقلت لي أطعمني معايا، قلت لك أكلني أطعمني، لما أجي ماسك الجراب كده أقول لك هذا لا يؤكل، هذا إيه لا يؤكل، لكن لو قلت لك لن تأكل فيبقى معي أكل ولن تأكله أنت، لكن الله عز وجل قال لموسى لن تراني، ما قال إني لا أرى، ما قال لا تجوز رؤيتي، ما قال لست بمرئي. الفرق بين الجوابين ظاهر جدا جدا. وضرب الإمام ابن أبي العز هذا المثال أو شبيه به يعني. فالله سبحانه وتعالى لما قال لموسى لن تراني لم يقصد أنني لا أرى، ما واضح. كذلك لما الله عز وجل قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علق الله الرؤية على شيء ممكن. يبقى طب قد يزول الجبل وقد لا يزول، يبقى تعليق الشيء على ممكن أو على غير ممكن هذا أمر جعل أن الرؤية جائزة يعني. فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل من قوته وصلابته لا يثبت إذا تجلى الله للجبل، وإذا تجلى الله لخلق من خلقه فجلاء الله عز وجل لأهل كرامته ليس بأمر مستعجب. كذلك يردون على من يحتج بقول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يتأولونها تأويلا غريبا جدا. قالوا ويعني أصحاب العقل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا منتظرة. منتظرة ازاي يا عم الحاج؟ قال لك ما ربنا بيقول في سورة الحديد انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، يعني معنى ناظرة أي منتظرة كما قال. نقول لهم لا انتظروا، هذا لعب باللغة. النظر له أحوال، إن كلمة النظر هذه لا أحوال، النظر هذا إن تعدى بإلى يبقى لابد أن يكون هناك مرئي، إن كان بفي يبقى تفكر، إن لم يتعدى لشيء فهو بمعنى الانتظار، واضح. يبقى ده كلام لغة. حتى أتوا ببيت شعر: فإن يكو صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. فإن غدا لناظره أي لك لمنتظره، أين إلى هنا، أين إلى هنا، ليست هناك إلى يعني في البيت. طيب هي دي الطائفة الأولى الذين أنكروا الرؤية بالكلية. الطائفة الثانية يثبتون الرؤية بإطلاق فيزعمون أنها تجوز في الدنيا وفي الآخرة. الجلال الدين المحلي وهو يشرح جمع الجوامع للإمام السبكي رحمه الله قال: واختلف ده كلام إيه السبكي، واختلف هل تجوز الرؤية له تعالى في الدنيا في اليقظة وفي المنام؟ فقيل نعم، جواز الرؤية في المنام، وهذا أمر ثاني. جواز الرؤية في الدنيا، في الدنيا هذه جائزة لكنها لم تحدث، واضح. ولذلك هذا رأي الجمهور. سكت ابن الجلال الدين المحلي يقول لك: وسكت المصنف عن الوقوع، يعني هل وقعت او لا، ويدل على عدمه، هذا يدل على عدمه في اليقظة، هو قول الجمهور لا تدركه الابصار، يعني انتهى الامر. وقول لموسى لن تراني ده برضو احنا بنتكلم الكلام ده ليه، لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن شوية من المتعبدة والمتألهة والمتصوفة يزعمون أن أولياءهم وأقطابهم وأودادهم ترى الله في اليقظة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والمسلمون متفقون على استحالة هذا. الرؤية في المنام نعم ممكن تحصل، الرؤية في المنام أن يرى عبد أن يرى عبد ربه في المنام، لكن الله عز وجل تصور له بصورة غير حقيقية. تمام. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو هذه المسألة، يعني حتة هل النبي رأى الله في الدنيا أو لا، هذه من المسائل البسيطة جدا التي اختلف الصحابة فيها، وعند البحث وعند التدقيق نجد أنه لا خلاف أصلا. يعني حتى الحافظ ابن كثير يميل إلى ما، يعني أنا أميل إلى ما قاله الحافظ ابن كثير في هذا، أن الخلاف كان مجرد خلاف لفظي. يعني هو سيدنا ابن عباس الذي قال رأى كان يقصد رؤية القلب، وعائشة تقصد رؤية العين، فهذا يعني حتى بعض الأدلة والآيات مش عايزين ندخل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نؤمن بأنه لم يره بعينه التي في رأسه في الدنيا، ولكن يرى أنه لن يرى، حتى هو صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إنه لن يرى أحد ربه قبل أن يموت. واضح؟ طيب الطائفة الثالثة، وده بقى أنا عايز إخواننا تركز معايا إن شاء الله اللي هيسمعوا، من نفى الرؤية. يعني هذه الطائفة هي ما ندين الله عز وجل به، نفي الرؤية العيانية في الدنيا. لأن احنا نعرف الحديث يعني رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس من حديث ابن سيدنا معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتبس علينا ذات غداة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثوب بالصلاة، أقيمت الصلاة، وصلى النبي صلاة تجوز فيها، ثم التفت إلى أصحابه وقال على مصافكم إني أخبركم ما الذي حبسني عنكم، ثم قال نمت من الليل، قال صليت الأول ما قدر لي ثم غفوت، فأتاني ربي في أحسن صوره. فرسول الله رأى ربه في المنام، حديث المشهور أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، قلت ربي لا أدري، قال فيعني لا، يعني هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، الأصل ألا تخطئ المسلم، لا أدري لا أدري، قالها من هو خير منا صلى الله عليه وسلم، فثبتت الرؤية في المنام لرسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الثالثة من نفى الرؤية العيانية في الدنيا وأثبتها لله عز وجل في الآخرة في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، وهذا قول أهل السنة قاطبة. واضح؟ تواتر الإجماع على قول هذه الطائفة. الإمام المقدسي رحمه الله نقل قال وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في صحاح الأحاديث وفي القرآن الكريم. الإمام العز بن أبي العز الحنفي قال هذا نفس الكلام، كلام الإمام المقدسي، وقال هذا الكلام الإمام النووي، تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة، أو قال كلاما قريبا من هذا في شرحه على الإمام مسلم، كتاب إيه؟ المنهاج، اسمه المنهاج على شرح مسلم، على شرح صحيح مسلم. أما الأدلة من القرآن والسنة في إثبات الرؤية سنذكر طرفا منها. قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سيدنا الحسن البصري نقل عن ابن عباس هذا أنها ناظرة، أي تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وطرف كبير جدا لا نعرف رجلا من السلف الصالح قال عليها غير هذا. تمام. كذلك قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم فسر كما في صحيح مسلم الحسنى بالجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن الكفار بمفهوم المخالفة، المؤمنون لا يحجبون عن الله تبارك وتعالى. والأحاديث التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي نثبت بها الرؤية بلغت حد التواتر المعنوي، يعني أكثر من 30 من الصحابة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها جمع عن جمع. الحديث المتواتر معناه أن يروي الحديث جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على كذب. وأما أقول حديث، عندما أقول حديث متواتر ما ينبغي لعقل أن يرده، لأن أصلا الفطر تبقى أن ترد التواتر. لما يجي لي 10 من أهل هذه البلدة ويقولون يا محمد هناك حريق عند بيت فلان، العشرة لا يكذبون، عقلي لا يرد هذا. وإذا حدث العشرة عن مثلهم وعن مثلهم إلى السند ما ينبغي أن يرد هذا الحديث أبدا. من هذه الأحاديث الذي يروي سيدنا صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة صلى الله عليه ذلك قالوا يا إقال، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا، وهي الزيادة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحديث برضو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية في لفظ البخاري إنكم سترون ربكم عيانا. طيب ما هذا ولفظ أبو هريرة هل تضارون في القمر ليلة البدر، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. صحيحين هذا الحديث. جنتا، الحديث بتاع الجنتان من فضة وجنتان من ذهب لا يحجب الله عز وجل. وحديث الشفاعة رواية مسلم تقول فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا، أو يعني كلام صريح جدا أو من النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث لا ترد. والإمام سيضع ضوابط لعدم رد هذه الأحاديث. طيب نقول بقى كما قال ابن أبي العز، قال لك والرؤية في الرؤية، طبعا احنا قلنا الرؤية الطوائف، الرؤية في ذاتها تنقسم إلى قسمين، رؤية الله عز وجل في الآخرة يعني في عرصات القيامة، رؤية الله يوم القيامة قبل الايه، قبل الدخول إلى الجنة قبل المرور من على القنطرة الصراط. هذه الرؤية من السلف من قال هي للمؤمنين فقط، ومنهم من قال إنها خاصة بالمؤمنين والمنافقين، ومنهم من قال أنها خاصة بالمؤمنين والمنافقين والكافرين. المنافقون والكافرون لا يرون الله عز وجل رؤية تنعم، وإنما يرون ذلك للرؤية غضب، أن الله غضب عليهم. والله يقول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فأثبت اللقاء هنا. تمام. أما الرؤية التي نتحدث عنها هي الرؤية الثانية، هي الرؤية في الجنة الخاصة بنعيم المؤمنين، وهذه الأدلة التي قد أثبتناها جميعه. قال واضح كده لحد هنا الآن واضح. تمام. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. كيف تصل، كيف نعلم أصول الدين وأصول الإسلام من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول، خاصة الأمور الغيبية؟ لأن أصلا الاعتقاد احنا قلنا من قبل في البداية خالص علم يبحث فيما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله، علم يبحث في النبوات والأنبياء والإيمان بالرسل، وعلم يبحث في الغيبيات. والغيب لا طريقة لمعرفته، العقل لا يصل إليه، لا طريقة لمعرفة الغيبيات إلا عن طريق المخبر صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين نعلم هذا إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ كل ما جاء من الحديث الصحيح هذا الحديث يقبل. نحن لا نعلم الغيب عن طريق العقل، العقل لا يعلم ما في الدنيا فكيف يعلم ما في الآخرة؟ العقل لم يصل إلى نفسه إلى روحه. ويسألونك عن الروح، إلى الآن إلى الآن ما استطاع أحد من هؤلاء الماد من هؤلاء الماديين أن يكلمنا عن الروح، وكلهم يعلمون أن في الجسد روحا تخرج، أين مقرها، أين تستقر هذه الروح؟ مختلفون في العقل، أين العقل، في القلب أو في الرأس أو في المخ؟ يعني أقصد أن الآن، ولذلك في بداية في بداية الطلب يعني كان هناك يأتي بعض الشك، فزرت أحد مشايخنا الكرام وسألت أسئلة عويصة جدا في قضية اليوم الآخر والبعث وهذه الأشياء والاستواء وهذه الأشياء، فسألني أسئلة، قام من ضمن الأسئلة قال أن يعني سيارة توقفت في طنطا فركبها 10 رجال ثم وقفت في المنوفية فنزل 5 رجال وركب رجلان، ثم ذهبت إلى بركة السبع، فركب ثلاث رجال ونزل نزل أربعة، ثم وصلت إلى بنها فركب خمسة ونزل ثلاثة، ثم لما وصلت شبرة نزل أربعة وركب سبعة، فلما وصلت إلى القاهرة داخل القاهرة بقيت السيارة كم؟ أنا متوقع عمال أحسب الأركام اللي ركبت واللي نزلت. سؤال الدكتور لي الله يبارك في عمره، قال لي كم مرة توقفت السيارة؟ أنا فكري وعقلي أعمل في حساب من ركب ومن إيه ومن نزل. فالدكتور قال لي عقلك هذا لم يستطع أن يعمل مسألتين حسابيتين في وقت واحد، فكيف له أن يدرك ما لم يرى أصلا؟ فالعقل قال والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأنا مئة مرة ضربنا هذا المثل للناس في المسجد، يكون مفتاح العربية في يدي في يدك، بل النظارة تكون أنت مرتديها وتلف جميع البيوت بيتك غرفة غرفة تبحث عن المفتاح وتبحث عن النظارة. الله سبحانه وتعالى عجب عن عقلك إدراك أن المفتاح في يدك، فكيف تطلبه بأن يجعلك تدرك كيف تكون الرؤية يوم القيامة؟ يعني أنا نريد أن نضع العقل في مكانه. ولذلك لما قرأنا في أصول المعتزلة، وأنا قرأت هذا عليكم أنت هنا في البيت، لما قلنا أصول المعتزلة ماذا؟ لما جبنا كده كتاب الأصول وكم ماذا مكتوب؟ مكتوب العقل، الكتاب، السنة، الإجماع بعد ذلك، فقدموا العقل. فكيف يكون العقل هذا القاصر هذا أن يحكم على صحة الكتاب والسنة؟ ولذلك ابن أبي العز هنا يقول إيه؟ فإنه من ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. العقل هذا سلم لنصوص الكتاب ولنصوص السنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. قال إيه؟ أو يقول مثلا العقل يشهد بضد هذا، العقل إن كان عقلك يشهد بضد هذا فإن عقلي يثبت هذا، يبقى أنا أحكم عقلي أو عقلك أو عقلي هذا في الدين أم أحكم فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجع ما اختلفنا فيه للذي علمه ربه سبحانه وتعالى. فالقرآن نزل بلغة الصحابة ونزل على الصحابة وفهموه. ولذلك يعني ابن مسعود له أثر قال من تكلم في القرآن فليدر ما يقول قبل أن يتكلم، وفيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. قال مثلا يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل، يعني العقل الآن يرفض هذا الحديث. هم انت تعرف ماذا قالوا؟ هم قالوا أن لأن رؤيتنا لله يوم القيامة تستلزم أن يكون الله في جهة. من قال أنها تستلزم أن يكون الله في جهة؟ من قال أنها تستلزم أن يكون الله جسم؟ من قال هذا؟ الاستلزام هذا أنت الذي أتيت به. احنا قلنا الله عز وجل سيحاسب البشرية في وقت واحد في يوم واحد، فالبحث في وراء هذا. والله يظهر لنا في الدنيا، الله يظهر لنا في الدنيا ما يؤكد هذا، وقد ضربنا على قضية البعث هذا المثال. فأهل السنة إذا جاءهم ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه المعقول. إن كان النقل إن ثبتت صحة النقل، طب ما بالنا إن ثبت تواتره؟ يبقى هذا هو الذي يوافق العقل، فإذا لم يبلغه عقلي فعقلي أنا القاصر. يبقى احنا وقفنا عند قوله فإنه ما سلم في دينه. على فكرة هي ما عندي من سلم، يا ريت تصلحوها اللي هيشوف بعد كده، هي ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد ذلك إلى من رد من، لأن القرآن احنا بنقول أن القرآن في محكم وفي متشابه وفيه مفصل وفيه مجمل وفيه مفهوم وفيه مشكل. كل هذه الأشياء المشكل والمبهم والمجمل هذا يرد إلى عالم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم قال رحمه الله و ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر لا تثبت قدم الإسلام، يعني لا يستقر الإسلام في قلب عبد حقيقة التمكن، حقيقة الرسوخ، حقيقة اليقين، إلا على ظهر، وكأن الإسلام هنا كأن التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى مطية يمتطيها المسلم، إلا على ظهر التسليم، شوف الاستعمال، إلا على ظهر التسليم والاستسلام لله رب العالمين. فمن رام، أي من طلب علم ما حضر عنه علمه، يعني اللي بلغ اللي بدأ بقى يسرح، ولذلك يعني ينفع الشك هنا، يعني مثلا الواحد مثلا ساعات يأتي شك، وجود الشك هذا ليس عيبا، وجود الشك هذا ليس عيبا، لكن عندما يأتي الشك لابد أن ترجع إلى حقيقتك أنت، إلى عقلك أنت، إلى مستواك أنت، سل نفسك عن نفسك، إن كنت تدري كل ما يدور بذاتك، إن كنت تدري كل ما يدور بنفسك فهو ذا. قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نقف إن شاء الله عز وجل عند هذا القدر، يعني عشان بس الوقت، لأن الكلام لا أريد أن هذه المسائل تكون صعبة في استيعابها، وإن شاء الله لو في أي استفسار يا شيخ أحمد يبقى جزاكم الله خيرا. يعني نقف إن شاء الله عند قول المصنف: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني حتى يعني كلام صعب شوية، إن شاء الله ممكن بإذن الله اللقاء القادم نحاول نبسطه بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك، معك اللام. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. يا ريت اذا تكرم نجعله المحاضره القادمه، اذا تفضلتم اذا تفضلتم وتكرمت بوضع مجموعه من الاسئله ويعني ارسلها لنا قبل موعد المحاضره او في خلال المحاضره والاجابه عنها كنوع من التدريبات والتمارين. طب احنا ان شاء الله بكره المحاضره القادمه باذن الله تعالى ممكن يعني يعني مش عارف، نعم يوم الاثنين القادم يكون مراجع على ما سبق. طيب طب حد يتفضل بوضع أسئلة ولا صعب؟ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين.